قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث الخامس عشر من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جمل، وهي: فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، وفليكرم ضيفه. وهذا الحديث في حقيقته فيه تحصيل التقوى والخوف من الله عز وجل، لأن لا يقول الإنسان إلا ما فيه الخير ما فيه النفع في الدارين. وهذا الحديث حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل كذا وكذا، على أن هذه الخصال المذكورة هي خصال من الإيمان، وقد سبق معنا أن هذه الأعمال الظاهرة هي من الإيمان، لأن الأعمال القلبية والأعمال اللسانية وأعمال الجوارح هذه من الإيمان. فلذلك هذه الجملة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، جملة سموها جملة شرطية، فليقل خيرا أو ليصمت. والمقصود من هذه الجملة هي فيها حث وإغراء على قول الخير، وأن لا يقول الإنسان إلا الخير. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني لا يقول إلا التي هي أحسن. فلذلك هذا في حد وإغراء. أو إذا لم أقل الخير فأسكت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. يعني إما أن أقول الخير أو أصمت، لأن الخير قد يكون خير في ذاته للشخص، مثل ذكر الله عز وجل، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعلم العلم، بث العلم، فكل فيه خير للإنسان. وهناك من العلوم من فيها فرح وسرور وبهجة للآخرين، مثل تعليم الناس الخير، إدخال السرور عليهم، جواب المسترشدين، أو أنت تكون في مجلس وتدخل السرور على الناس وتدخل عليهم البشر والسرور، هذا من قول الخير. ما يجلس إنسان في المجلس ساعة كاملة ولا يتكلم بكلمة واحدة، حتى أن الناس قد يستغربون من هذا الشخص أنه ما تكلم. ما هو السبب؟ فالسبب أن هذا الإنسان لربما اعتقد أنه إذا قال فإنه سيقول الشر، والصمت خير له، كما قيل إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. إذا كان ما يحسن الإنسان الكلام أو ما يستطيع أن يدخل البشر والسرور على الناس فيقول فصمتي أفضل من كلامي، لكن الأفضل أن الإنسان إذا كان يحسن الكلام ويستطيع أن يدخل السرور على الناس فعليه أن يتكلم، وهذا هو الأفضل. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة أن الكلمة قد يقولها الإنسان من سخط الله يهوي بها 70 خريفا في جهنم، وقالها كلمة لكنها في سخط الله. أو قد يقول الكلمة الواحدة من رضوان الله فيدخل بها الجنة. ولهذا كان السلف حريصون على أن لا يقولوا إلا الخير. فتجد مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، أو قول ابن مسعود قال إن كان هناك شيء يستحق الحبس فهو اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله بعض الصحابة يعني أو نحن مؤاخذون على ما نتكلم، فقال ثكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم النار إلا من حصائده؟ هذا فأشار إلى لسانه. فإذن هو فعلا اللسان كما قيل هو صغير الحجم ولكنه كبير الجرم إن استعمل في المعصية. الجملة الثانية، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. حقيقة الجيران قالوا أولاها أولى الجيران هو الملاصق لك، إن كان في بيتك أو في دكانك أو متجرك فهذا هو الجار. وقيل الجار هو 40 بيتا من كل جهة. تتصور 40 على كل جهة. أيه. قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا يعني الآن يصعب في هذا الزمان واتساع الرقعة وكبير البيوت، قال قد يصعب. قال نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت البيوت صغيرة، قال فحينما تعد 40 يعني منطقة صغيرة حوت هذه البيوتات. قال أما الآن فهو يصعب، بل قال أحيانا قد يكون الجار لا يعرف اسم جاره، يمكث عند سنوات طويلة ما يعرف اسم جاره، ولا يوما من الأيام جمعهم مجلس أو دعا أحدهم الآخر أو تسامر أو تكلم. هذا حقيقة من غربة الزمان أن جارك لا تعرف، ما هل عنده أولاد، ما عنده، ما الذي يجري له، قد يموت جارك وأنت ما تدري، من غربة الزمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن، أيضا جملة شرطية، يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والإكرام حسب كل بحسبه، ممكن أكو إنسان ضعيف أموره المادية ضعيفة، ممكن أن تعينه بالمال، ما ممكن إنسان حاله ميسور، من إكرامه أن تذهب إليه تجلس عنده وتسلم عليه وتكون معه على صلة طيبة، وكل بحسبه. فلذلك يعني ليست العبرة في الدنانير والدراهم فقط الإكرام، لا، وإنما أي نوع من الإكرام. طبعا هذا يعود إلى عرف الناس، إلى أعراف الناس، ما هو المتعارف عند الناس، ما هي الطريقة المثلى لإكرام الضيف، فأنت افعل هذا. يعني أحيانا قد يكون الإنسان الله جل وعلا يسر عليه الأمور، وأنت تأتي له بهدية، قل له والله يا أخي أنه أنت مقامك أعلى وأكبر، لكن من باب دهاء قول النبي صلى الله عليه وسلم دهاد وتحاف، وهذه هديتي لك، حتى لو شيء زهيد يسير ليس له قيمة، لكن اعلم أنه سيفرح ماذا باعتنائك فيه، وهذا أيضا من الإكرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الأخيرة، قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف، قال بعض أهل العلم، إكرام الضيف يكون في القرى الصغيرة أو المدن الصغيرة يعني، وليست في المدن الواسعة اللي فيها المطاعم وفيها الفنادق، ويقالوا فهذا يذهب يعني يأكل في أي مكان وينام في أي مكان. أما التي لا يجد فيها مأوى ولا طعام إلا في هذه البيوتات، فهنا الإكرام يكون واجبا. قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والصحيح أن الحديث عام، كان المدن الكبيرة أو الصغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا هو الصحيح، بأنه عام في كل المدن وفي كل القرى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.